سوق السحاب، انشاء السحاب، انزال المطر، انما هو من الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. نعم. فرعدت وبرقت ثم امطرت. رعدت وبرقت او ابرقت ثم امطرت. الرعد والبرق هذا يذكره بعض العلماء من عوامل السحب او من تلقيحها او الى اخره. ثم امطرت تلك السحاب التي نشأت وجاءت وهم يرونها. نعم. رواه ابو داود. وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد، وفيه فتوجه الى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. الزيادة هنا انه في صلاته جهر بالقراءة، مع ان عائشة رضي الله تعالى عنها اخبرتنا متى كان خروجه، خرج متى؟ حين بدأ حاجب الشمس. الشمس لها حاجب عين، صورة الشمس في اول خروجها تشبه استدارة الحاجب على العين، اول ظهور حافتها العليا، فتكون في صورة حاجب العين او في صورة الهلال حينما بدأ، يعني قبل ان يكتمل القرص في الظهور. ولما وصل الى هناك كان اكتمل وصحت الصلاة بعد شروق الشمس. نعم. وللدارقطني من مرسل ابي جعفر الباقر، وحول رداءه ليتحول القحط. هناك قلب وهنا ايش؟ حول. اذا الاثنين موجودين، وايما فعل فلا مانع في ذلك. وزادنا هنا ليتحول الحال اي تفاؤلا. وعن انس ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، وقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يغيثنا. فرفع يديه ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا، فذكر الحديث وفيه الدعاء بامساكها، متفق عليه. مرة اخرى، الحديث الاول انه وضع له منبر وخرج، تلك صورة من صور الاستسقاء. الحديث الثاني حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما يخطب يوم الجمعة. يبقى خطبة ايش؟ جمعة. خطبة الجمعة، ما هي خطبة الاستسقاء، خطبة الجمعة. فدخل رجل يعني بعد الشروع في خطبة. اذا الخطبة ليست لمجيء الرجل والخطبة للجمعة. اذا يقع الاستسقاء مستقلا بخروج الامام وخروج الناس معه، ويقع ضمن خطبة الجمعة في المسجد. فهذا رجل دخل ويقال من باب مقابل المنبر، فقال الرجل يا رسول الله، نعم، هلكت الاموال، هلكت الاموال اي من القحط، لا بقي شجر ولا بقي دواب ولا انعام، ما بقي مرعى. فاذا لم يبق هناك مرعى على ما تعيش بهيمة الانعام؟ تهلك. نعم. وانقطعت السبل، انقطعت السبل، السبل جمع سبيل وهي الطريق. وكيف تنقطع الطريق ممدود في الارض؟ انقطعت السبيل اي انقطع استعمالها. لماذا؟ اما لان الابل وهي سفينة الصحراء كما يقال لم يبق عندها ما تأكل، فلا تستطيع ان تذهب او ان تسافر، انقطعت المواصلات. لما يجي في بلد ما فيها بنزين السيارات حتمشي ولا حتقف محلها؟ حتقف محلها. كذلك هنا المرعى للابل انقطع، فلم تقوى الابل على السير، او كانت السبل تستعمل لنقل المنتجات حاصلات الزرع، ولم يبق هناك زرع ولا ثمار، يبقى ما في اسفار، موجب الاسفار تعطل. نعم. فادعوا الله عز وجل يغيثنا، فادعوا الله عز وجل يغيثنا بالرفع، يغيثنا بالنصب. فعلى رواية الرفع فادعوا الله ان دعوته يغيثنا بالرفع،